شرعا فيعم غير الحرام. وش غير الحرام؟ الواجب والمستحب والمكروه والمباح. لكن الأصل أنه يطلق على المباح أي على مستوي الطرفين. فيعبر الفقهاء رحمه الله بقولهم يجوز عن يحل أو عن يباح. ويقولون الأحكام خمسة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. فالأصل أن الجائز هو مستوي الطرفين، هذا الأصل. وقد يراد به ما لا يمتنع، قد يراد بالجائز ما لا يمتنع، فيشمل الواجب. الواجب في الواقع جائز الوقوف، لكن هل هو جائز الترك؟ لا. ولهذا صح أن نقول لو قال الإنسان سائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي الظهر بعد زوال الشمس؟ قلنا جائز، جائز يعني غير ممتنع أن يصلي بعد زوال الشمس مباشرة، مع أن الصلاة واجبة. لكن كما قلت لكم الأصل في الجائز أنه مستوي الطرفين، وقد يطلق على ما ليس بحرام، على ما لم يكن شرعا في الأمة غير الحرام. وعقلا يعني قد يطلق الجائز على ما لا يمتنع عقلا، فيعم كل ممكن. ويدخل فيه الواجب ولا لا؟ يدخل فيه الواجب، الواجب عقلا. إن أنا أتكلم في الأحكام العقلية، الأحكام العقلية الثلاثة فقط: واجب وجائز ومستحيل. فالواجب ما لا يتصور عدمه، والمستحيل عكسه ما لا يتصور وجوده، والممكن والجائز ما يتصور وجوده وعدمه. فمثلا لو قال لك ما قائل: ما تقول في وجود الله عز وجل؟ واجب. لماذا؟ لا يتصور عدمه. ما تقول في فناء الله؟ قلنا مستحيل، لأنه لا يتصور وجوده يا أخي. طيب لو قال لك قائل: ما تقول في وجود الإنسان؟ جائز، يعني يتصور عدمه. لو قال لك: ما تقول في فناء الإنسان؟ جائز كذا. طيب إذن الجائز ما أمكن وجوده أو عدمه، والواجب ما لا يتصور عدمه يعني ما وجب وجوده، والمستحيل ما لا يمكن وجوده. فإذا رأيت مثلا في كتب أهل الكلام: هذا جائز، هذا ممتنع، هذا ممكن، فاعلم أن المراد بالجائز عندهم الممكن الوقوف، وليس المراد الجائز الذي لم يتعلق به ثواب ولا عقاب، بل الممكن الوقوف. طيب فإذا قال قائل مثلا: هل يجوز أن يعذب الله عز وجل الخلق بلا دم؟ مستحيل، عقل جائز. نعم عقل جائز، ولكن قد يقول لك قائل: بل ليس بجائز، حتى عقل ليس بجائز، لأن الله لو عذب الناس بلا ذنب لكان هذا ظلما وكل نقص، والنقص ممتنع الله عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء إن قول السفارين: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، قال إن هذا خطأ. ليش؟ لأن الله أولا لأن الله أخبر بأنه لن يظلم الناس شيء. وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ولو قلنا بالجواز لكان في ذلك تكذيب الله عز وجل وحاشاه أن يفعل. ثانيا لو قلنا بذلك لكان ظلما، والظلم مستحيل على الله عز وجل لأنه صفة نقص. والقاعدة عندنا في الجائز عقلا والممكن عقلا أن ما جاز وقوعه وعدمه فهو جائز، وما لم يجز وقوعه ولا عدمه فهو مستحيل، وما وجب وقوعه فإنه واجب. فما لا يجوز وقوعه مستحيل، وما وجب وقوعه واجب، وما جاز فيه الأمران جائز. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الجائز يطلق عدة إطلاقات. أولا إطلاقا لغويا، فما معنى على هذا الإطلاق؟ نعم العادة، يعني جاز كذا أي عبر. طيب ويطلق أيضا شرعا اصطلاحا على كل ما لا يمتنع شرعا، فيشمل يشمل الواجب ولا لا؟ يشمل الواجب، يعني كل ما لا يمتنع شرعا يقال له جائز فيشمل الواجب. وقد مر علينا قبل الفقه وللمستودع مطالبة غصب العين، اللام قلنا أنها تفيد الإباحة، يعني أنه يجوز أن يطالب صاحب العين، ومع ذلك قلنا أن هذا لا يمنع إيش؟ لا يمنع الوجود. لكن لاحظوا أن هذا يطلق، أن هذا لا يطلق إلا بقرين، وإلا فإن الأصل أن الجائز مستوي الطرفين، يعني أن العلماء إذا قالوا يجوز كذا ليس مرادهم أنه لا يمتنع، الأصل أن معنى يجوز أي مستوي الطرفين، يعني يجوز هذا وترك وعدمه، لكن قد يطلق على ما لا يمتنع شرعا في أمر غير حرام. له إطلاق ثالث عقلي، حجاج الجائز عقلا كل ما يمكن وقوعه، نعم سواء كان عدميا أم وجوديا. وذكرنا في الدرس السابق أن الأقسام بالنسبة للعقل ثلاثة. طيب الواجب لا ما هو؟ ما لا يتصور عدم هذا الواجب. والجائز يا خالد نعم لا يتصور وجوده. طيب فمثلا وجود الرب عز وجل واجب، وتعدد الآلهة مستحيل، وصلاح العرش جائز، يعني يجوز أن يستوي ويجوز أن لا يستوي، لكن لما أخبر أنه استوى العرش صار اعتقاده واجبا. طيب يقول كل ممكن وهو ما جاز وقوعه حسا أو وهما أو شرعا. ما جاز وقوعه حسا مثل الليل والنهار والحر والبرد والطفل والجد وما شابه ذلك، هذا جائز وقوعه حسا. وعقلا مثل ما جاز وقوعه عقلا، كل ما لا يستحيل فهو جائز وقوع عقلا. الجمع بين الضدين مستحيل غير جائز عقلا، بين المتناقضين مستحيل، بين المتماثلين جائز، المثلين بين المثلين جائز، بين الخلافين جائز، الجمع بين الخلافين جائز. الخلافان لا يجتمع، يعني يجتمعان ويرتفعان، فالحركة والبياض، الحركة والبياض يجتمعان ولا يجتمعان؟ يكون الشيء متحركا وأبيض ويرتفعان أيضا، يكون ليس متحرك ولا بأبيض. لو تعطينا الشرح على هذا حسنا وهما أو شرحا. الغريب ان المؤلف ما ذكر ما جاز وقوعه وهما، والحقيقه ان هذا فيه نظر، لان ما جاز وقوعه وهما قد يكون مستحيلا عقلا، قد يكون مستحيلا عقلا، فان الانسان قد يتوهم اجتماع الضدين، قد يتوهم هذا، ولكنه لا يمكن. قد يتوهم اشياء لا يمكن ان تقع حسا، يتوهمها ويتخيل ويظن اشياء لا يمكن ان تقع حسا. فالحقيقه ان الوهم يفرض أشياء لا يمكن وقوعها أبدا. ألم تعلموا أن غلاة المعطلة قالوا إن الله لا يوصف لا بوجود ولا بعدم؟ تخيلوا ذلك وهم، لكن في الواقع هل يمكن هذا؟ لا يمكن. فلذلك القول بأن ما جاز وهما يعتبر جائزا فيه نظر ظاهر، لأننا لو اعتبرنا أن ما جاز توهمه فهو جائز لكان ما قاله هؤلاء المعطلة وأتباعهم جائزا، ولا أمكن ولم يمكننا أن نرد عليه. فالوهم قد يفرض أشياء لا يمكن أن توجد بل يستحيل، ربما يفرض الذهن تناغل الخالق والمخلوق، نعم، وهو أمر مستحيل ولا يمكن أن نطلق على هذا أنه جائز، لا يمكن أبدا أن نطلق عليه أنه جائز. أما شرعا فنعم، ما جاز شرعا فهو ممكن عقلا، ما جاز شرعا فإنه ممكن عقلا. فقل لا، كل شيء جائز بالعقل هذا الشرع فهو جائز بالعقل، لأن الشرع لا يمكن أن يجيز شيئا لا يقع. لو أجاز الشرع شيء لا يقع لكن هذا من باب اللغو، بل كل ما جاز شرعا جاز عقلا، وليس كل ما جاز عقلا جاز شرعا، لأن العقل قد يجوز أشياء لا يجوزها الشرع، وذلك لقصور العقل. قد يرى مثلا بعض العقول أن هذا جائز كأهل البدع، يرون أنه يجوز عقلا بل يجب عقلا أن ينتفي أن تنتفي الصلاة عن الله، ومع ذلك فإن الشرع يجبها ولا يرى ذلك جائز. قال وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا، هذا صح، يطلق الجائز على ما استوى فيه الأمران شرعا، مثل المباح. فمثلا تقول يجوز للإنسان أن يصلي في الليل 4 ركعات وركعتين، يعني 4 ركعات بتسليمتين، هذا نقول جائز، وإن كان زيادة الخير أفضل، لكنه من حيث عدم التأثيم بالفعل يكون مثل الرقي. طيب، يجوز أن تلبس ثوبا أبيض على نوع معين من التصليب وثوبا أبيض على نوع آخر من التفصيل لا يمنع الصلاة، هذا مصلحة الطرفين ولا؟ نعم. يقول وعلى ما استوى فيه الأمران عقلا ففعل صغير. فعل الصغير يقولون إن العقل يجيز على وزن يستوي فيه الأمران الفعل والصغير. وهذا من حيث التأثير صحيح، فإن العقل يرى أن الصغير لا يأثم سواء فعل أو فرق لأنه غير مكلف، لكننا نقول إن العقل لا يساوي بين فعل الصغير الممدوح عليه وفعل الصغير المذموم عليه. كذا لو أن صغيرا جاء دخل علينا له 10 سنوات بأدب سلم وجلس في المجلس كما ينبغي أن يجلس، وجاء صغير ودخل منفوش الشعر مغبر الوجه دخل يشتم ويلعن وراح من صدر المجلس، هل يسوي هذا عقلا؟ ها؟ أبدا لا يسوي عقلا، وإن كان من حيث التأثير يستوي كلاهما غير آثم، كلاهما غير آثم، لكن العقل كما مر علينا يحسن ويقدر يرى أن هذا حسن وذاك قبيح. وكل هذه المسائل التي قد يذهب الإنسان بفهمه ويذهب المؤلف وأمثاله إليها يبدو لي والله أعلم أنها إنما جاءت من طريق المجادلة والجدل والمضايقات، فيتكلم الإنسان يقول الصغير فعله جائز مستوى الطرفين عقلا، فنقول لا ما هو مستوى الطرفين عقلا إلا من حيث التأثير، لأن فعله الذي يعمد عليه والذي يعمد عليه من حيث التأثير سواء. طيب وعلى مشكوك فيه فيهما، مشكوك فيه فيهما أي في العقل والشرع، يعني الشيء المشكوك فيه يجوز يقول ففي جائز هذا وجائز هذا، جائز هذا وجائز هذا، يشك في الحكم. يسألك سائل يقول هل يجوز أن يفعل الإنسان كذا وكذا شرعا؟ فتقول الله يجوز هذا ويجوز عدمه. لماذا؟ لأن الأدلة تقتضي الجواز والعدم، أو لأنك شاك في ذلك، لأنك شاك. فأحيانا يطلق الجائز على شيء مشكوك فيه لا يستطيع الإنسان يحكم فيه بأحد الأمرين، يشك في العقل وهل يجوز عقلا أن يقع كذا؟ تقول يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع لأنك شاك. فالمشكوك فيه يكون محتملا للأمرين ويسمى جائزا، إما في العقل إن كان من الأمور العقلية، وإما في الشرع إن كان من الأمور الشرعية. قال ورجح أو على مشكوك فيهما بالاعتبارين، أي أنه جائز بالاعتبار وممنوع بالاعتبار لأن الإنسان شاك. ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة، إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ الوجوب فإنه يقول المؤلف يبقى الجواز مشتركا بين الندب والإباحة. ووجه ذلك أن أمر الشارع به على سبيل الوجوب دليل على أن مصلحته راجحة، كذا أسأل. فإذا نسخ الوجوب فيحتمل أن المصلحة فيها شيء من قد بقي فيها شيء فيترجح الندب، ويحتمل أن المصلحة زالت فيترجح الإباحة. نسخ الله سبحانه وتعالى وجوب مصابرة الرجل 10 و100 للألف إلى مصابرة 100 ل200 و1000 ل2000، فهل مصابرة المئة لفات مئة مباحة كل مندوبة؟ في احتمال، في احتمال أن تكون مباحة وأن تكون مندوبة، ولكن هذا الاحتمال يعين أحدهما ما تقتضيه المصلحة. قد تكون مصلحة تقتضي أن يصادر الثلاثمائة لكم؟ لأربعمائة. وقد تكون المصلحة على خلاف ذلك، فالإنسان بما عدا الواجب يكون مخيرا فيه وينظر في ذلك إلى المصلحة. قال: ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة. يعني لو ورد حديث فيه نهي أو آية فيها نهي وكان المراد بالنهي ونهي ولم يكن المراد بالنهي التحريم لوجود قرائن تدل على أنه ليس بالتحريم، يكون مؤلف بقيت الكراهة حقيقة. وهنا يسأل يقال: ألستم تقولون إذا نصح الوجوب بقي الجواز مشتركا بين الند والإباحة، فلماذا تقولون إذا صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة؟ نعم، بقيت الكراهة حقيقة، يعني ولم يكن مشتركا بين الكراهة والإباحة. والجواب على ذلك أن هناك فرقا بين النسخ وبين الصرف إلى الكراهة، لأن النسخ ثبت الوجوب في الأصل ثم نسخ، أما هذا فلم يثبت التحريم من الأصل، بل صرف النهي فيه إلى الكراهة من أول الأمر. ففرق بين شيء صرف وبين شيء نسخ، لأن المصروف عن التحريم لم تثبت دلالته على التحريم من الأول، فإننا قد قلنا المراد بالنهي الكراهة، فيكون كراهة تكون كراهة حقيقة فيه. أما النص فإننا قلنا بالأول إن هذا دال على الوجوب، ثم نسخ الوجوب فبقي الجواز مشتركا بين الندب والإباحة. وكذلك لو كان هناك تحريم ثابت ثم نسخ التحريم بقي الجواز مشتركا بين الكراهة والإباحة، فيجب علينا أن نعرف الفرق بين النهي المصروف إلى الكراهة وبين النهي المنسوخ، وكذلك فرق بين الأمر المصروف عن الوجوب إلى السنية وبين الأمر المنسوخ من الوجوب. أوله. طيب، الأمر المصروف إلى السنية تبقى السنية في حقيقة اللي هو النسخ، والأمر المنسوخ الذي دل على الوجوب ثم نسخ يحتمل أن الشرع رفع الحكم مطلقا، ويحتمل أنه رفع وجوب الحكم. فإن قلنا بأنه رفع الحكم مطلقا بقيت الإباحة، وإن قلنا إنه نسخ وجوب رفع وجوب الحكم بقي النسخ. لكن إذا صرف النسخ من الأصل عن الوجوب إلى السنية بقيت السنية حقيقة، بقيت السنة حقيقة. في النهي كذلك، إذا نسخ النهي من التحريم عن يعني نسخ التحريم بقي الجواز مشتركا بين الكراهة والإباحة، ولو صرف النهي إلى غير التحريم فهو للكراهة حقيقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن خطاب الشرع نوعان: خطاب تكليف وخطاب وقف. خطاب التكليف هو الذي يقتضي الأحكام الخمسة السابقة، وهي طيب المندوب، هذا يسميه العلماء حكما تكليفيا، لأنه يخاطب به المكلف فيؤمر وينهى ويرخص له. أما خطاب الوضع فليس للمكلف فيه فعل ولا عمل، بل هو من وضع الله عز وجل، وضع أشياء علامات تثبت الشيء أو تنفيه. ولهذا قال خطاب الوضع خبر استفيد من نص الشارع علما معرفا لحكمه. خبر، كيف خبر؟ يعني بأن نقول هذا سبب، هذا علة، هذا شرط، هذا مانع، هذا خبر ولا لا؟ لإزاء قولنا هذا واجب وهذا حرام. إذا قلنا هذا واجب وهذا حرام نسميه حكم تكليف. إذا قلنا هذا سبب، هذا علة، هذا شرط، هذا مانع، هذا ركن، ها ها، نسميه خطاب وضع. فيقول مالك خبر يعني يصدر منا نحن، استفيد يعني استفدناه من نص الشارع علما يعني دليلا، وهي مفعول نص علما، هذا مفعول نص الذي هو المصدر، معرفا لحكمه. معرفا يعني يعطينا معرفة بحكم هذا الشيء. فالسبب الذي هو ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. من الذي وضع هذا السبب لوجوب الزكاة؟ الشارع. هذا السبب علم يعني كالعلم كالدليل كالجبل يعرف لنا الحكم، وهو وجوب الزكاة عند وجود السبب الذي هو النصاب. المانع خبر استفدناه من نص الشارع علما معرفا لحكمه، يعني أنه إذا وجد مانع انتفى الحكم. قال ولا يشترط له تكليف، معلوم لأنه من وضع الله وهم من فعل البشر حتى نقول لا بد أن يكون المخاطب به مكلفا. فكون ملك النصاب سبب لوجود الزكاة ما المكلف فيه دخل، ليس المكلف هو الذي عمل أن يكون هذا سببا، أو كما من حاول شرط لوجود الزكاة ما هو من المكلف. فلهذا لا يشترط له تكليف. قد تقول كيف لا يشترط له تكليف؟ أليس لا يجب الشيء إلا على مكلف؟ فجواب نعم، لكن سبب الوجوب هل هو مثل المكلف؟ مش الجواب لا. زوال الشمس سبب لصلاة الظهر أو لوجوب صلاة الظهر. هل زوال الشمس من فعلك حتى تكلف به؟ لا. وإذا لم أكلف الشيء فلا يشترط له تكليف ولا كسب، يعني ولا يشترط أن يكون من كسب الإنسان أي من فعله، بل ولا يلزم، بل قد يكون ليس من فعله جزما. صحيح أن الإنسان قد يكتبر فيكتب مالا يبلغ النصاب، فيكون المكلف سببا لوجود السبب، لكن هل نلزمه أن يكتبر لأجل أن تجب عليه الزكاة؟ لا. قال ولا يشترط له علم ولا قدرة، وسبب ذلك أنه ليس من فعل الإنسان حتى نشترط له العلم. فزوال الشمس ليس من قدرتنا ولا من علمنا، تزول والإنسان لم يعلم، وتزول والإنسان غير قادر على منعها ولا على إزالة زوالها. فالمهم أن خطاب الوضع لا دخل للإنسان فيه ولا صنع له فيه، بل هو من وضع الله عز وجل يجعله سببا يتبين به الحكم، إلا سبب عقوبة أو نقل ملك. سبب العقوبة هذا للإنسان فيه كسب كالجلد، أي جلد المئة للإنسان فيه كسب، وهو الزنا هذا الإنسان مكلف. فإذا قيل ما سبب عقوبة هذا الشخص في 100 جلدة وتغريب عام؟ يقال الزنا. الزنا من فعلك ولا من فعل الإنسان ولا لا؟ نعم الزنا من فعل الإنسان. ما سبب وجوب صلاة المغرب غروب الشمس؟ هل هو من فعلي؟ لا. إذا ما كان سبب عقوبة فهو ينسب للإنسان، كالزنا والسرقة والقذف، هذا من فعل الإنسان. لكن زوال الشمس ليس من فعل الإنسان، بلوغ الإنسان من فعله ولا من غير فعله؟ من غير فعله. هو يتم 15 سنة سواء رضي ولا ما رضي. لو أن رجلا بلغ 15 سنة وخاف من إلزامه بالشرائع وقال هون ترى مالي إلى 13 سنة، يمكن هذا ولا لا؟ لا يمكن، لأن هذا من غير فعل. طيب كذلك نقل الملك، ما سبب نقل ملك هذا الشيء من زيد إلى عمر؟ سببه البيع، سببه البيع. طيب البيع من فعل المكلف ولا من غير فعله؟ من فعله. ومع ذلك جعل الله البيع سببا لانتقال الملك. لكن الإرث، الإرث سبب لانتقال الملك. لا نعم، الإرث انتقال الملك. ما سببه؟ الموت. هل الموت من فعله؟ ليس من فعل الإنسان. إذا قول مؤلف أو ملك ليس على إطلاق، فقد يكون انتقال الملك بسبب لا أثر للإنسان فيه. وأما قول ياسر إنه قد يكون من فعله، فهذا كقول نمرود أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. فالإنسان ما هو يسأل الموت، يسأل سبب الموت. لكن الموت الذي تفوت به الحياة هو من فعل الإنسان. على كل حال قول المؤلف أو نقل الملك هذا ليس على سبيل الإطلاق، لأن نقل الملك قد يكون باختيار الإنسان وقد لا يكون باختياره. ولكن لقائل أن يقول المؤلف لم يقل وانتقال الملك، بل قال نقل الملك، وفرق بين نقل وانتقال. الإرث انتقال، والبيع نقل. يعني يمكن أن يدافع عن المؤلف فيقال إن المؤلف رحمه الله لم يقل أو انتقال ملك، حتى نقول إنه إن هذا يدخل فيه الإرث، بل قال أو نقل ملك. والنقل لا يكون إلا باختيار، وإذا كان باختيار فهو من فعل المكلف. ثم قال وأقسامه، أي أقسام خطاب الوقت 4: سبب وشرط، نعم علة وسبب وشرط ومانع. هذه أحكام وضعية 4، أردتها إلى أحكام التكليفية السابقة 5 تكون جميع 9، 5 منها تكليفية و4 وضعية. الوضعية 4: العلة، سبب، الشرط، المانع. طيب العلة يقول أصلا عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، هذه في الأصل. يعني العلة في الأصل هي المرض، العلة في الأصل هي المرض. يقال اعتل فلان أي مرض، نعم هذا في الأصل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله العلة عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. وش رأيكم لو قال العلة في الأصل هي المرض؟ ها؟ لكان أوضح وأخطر. لكن هذا من جملة ما يأتيه المناطق من الكلام المزين المزخرف. كيف عرض؟ يعني ليس ذاتيا، ليس ذاتيا، لأن العرض لأن المرض طارئ. طيب موجب لخروج البدن يعني أنه إذا وجدت العلة أوجبت أن يخرج البدن عن الحيوان عن الخلاف عن الاعتدال الطبيعي بأن يغلب عليه الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة فيختل. نعم، وهم رحمهم الله ذكروا هذه الطبائع الأربع مع أنه ربما يكون هناك طبائع أخرى لم تدرك في الطب السابق ووجدت في الطب الحديث. المهم متى خرج الإنسان عن اعتياده الطبيعي فإنه يسمى معتلا ومعلولا وبه علة ومع الشارع. طيب، وإذا اضطرت الشجرة هل نقول هذا الاضطرار علة؟ كلام المؤلف يدل على أن لا يقال، لأنه يقول البدن الحيوان، فلا نقول للشجرة إذا اضطرت إن فيها علة. لكن قال بعض العلماء بل نقول لأن علة كل شيء بحسبه، وكما أننا نسمي الشجرة الخضراء حية وإذا يبست سميناها ميتة، فإذا اضطرت وليت سميناها مريضة، ولا سيما في الوقت الحاضر. الآن الشجر لها أطباء وخيادلة وأدوية، أليس كذلك؟ نعم، وأظن فيها مستشفيات لها. على كل حال، لا إن كلامه ما رجع. على كل حال أقول إنه لا مانع من أن نقول إن أسرار الأشجار ودواءها يكون علة لها ومرض كل شيء بحسبه. هذا في الأصل. قال ثم استعيرت عقلا لما أوجب حكما عقليا لذاته ككسر الانتصار. استعيرت يعني استعارها الناس، يعني أخذوها من أصلها الذي هو اعتلال البدن إلى ما أوجب حكما عقليا لذاته، مثل الكسر للانكسار. لو قال إنسان لماذا انكسرت هذه الزجاجة؟ للكسر، فالكسر سبب للانكسار. واضح وغير واضح. يقولون انكسرت هذه الزجاجة لأنك كسرتها، فالكسر علة عقلية موجبة للانكسار كذا. لكن الاحتراق، الحرق، هل هو علة الاحتراق؟ هل يوجد شيء حرق بلا احتراق؟ إذا نقول الحرق والاحتراق نعم، الحرق إلا الاحتراق، الحرق إلا للاحتراق. يعني لا يفصل المثال بما قال المؤلف، لكن جابوا لنا أوضحهم يعبرون به دائما. فالحاصل أن ما أوجب شيئا عقليا لذاته فهو إلا عقلية، يسمونها عقلية. إذا الأثر علته المؤثر، ما من مؤثر إلا وله أثر. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليست من فعل المكلف. نعم، واستثنى المؤلف من الأحكام الوضعية ما كان سببا للعقوبة أو للملك، ما كان سببا للعقوبة أو الملك، فهذا قد يكون من فعل المكلف. فالعقوبة سببها الإجرام، والإجرام فعل من المكلف، والملك سببه التصرف الذي ينتقل به الملك وهو من فعل المكلف. ثم عرضنا على كلمة الملك انتقال المال إلى الورثة بالإرث وسببه الموت، وأجبنا عن ذلك لأن المؤلف يقول نقل ملك ولم نقل تملك، فذلك إشكال. ثم ذكرنا أو بل ذكر المؤلف أن خطاب الوضع أربعة أشياء: العلة والسبب والشرط والمانع، وأن العلة لها إطلاقات، فهي في الأصل خروج إيش؟ عرض يوجب خروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. وذكرنا شيئا من الاعتراض على قوله البدن الحيواني، لأن العلة قد تكون الشجر الناني مثلا فيصفر ويدوي ويموت، أليس كذلك؟ طيب، ثم قال المؤلف إنها نقلت أو استعيرت عقلا لما أوجب حكما عقليا لذلك، مثل الكفر بالانكسار. فالكفر علة عقلية بالانكسار، لأنك إذا كفرت الشيء انكسر كذا. ثم قال المؤلف ثم شرعا لما أوجب حكما شرعيا لا محالة، يعني تبي شيئا تعال، شرعا لما أوجب حكما شرعيا لا محالة. يعني تطلق العلة في الشرع على كل شيء أوجب حكما شرعيا، وقول لا محالة يعني ولا بد، وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله ولمقتضيه وإن تخلف لمانع أو فوات الشرط. يعني أن العلة إما أن تكون كاملة بحيث تتم الشروط في المحل والمقتضي والشرط والأهل، فمقتضي خطاب الشرط، فإذا أول يعني أول شيء نبحث عنه المقتضي، هل دل الشرع مثلا على وجود الصلاة؟ هذا المقتضي. ثاني شرط، والشرط شرطه التكليف أن يكون بالغا عاقلا، محله أن يكون قابلا كالنصاب في الزكاة، أهله أن يكون مسلما مثلا. فإذا وجدت الشرائط كلها سمي هذا علة، لأن هذا يوجب الحكم لا محالة. وقد تطلق العلة على مقتضى الحكم وإن تخلف الحكم لمانع، كالقرابة في الإرث علة للإرث، لكن هل هي موجب للإرث لا محالة؟ لا، لأنها يوجد فيها بعض الموانع كالقتل، فالقتل مانع من الإرث وإن كان الإنسان قريبا، ولهذا قال وإن تخلف لمانع أو فوات شرط. قلنا مثلا القرابة علة للإرث، قد يتخلف الإرث لوجود إيش؟ لوجود مانع أو لفوات الشرط. ومن الشروط مثلا العلم بالجهة المقتضية للإرث، ومن الشروط أيضا أن تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. فنقول مثلا القرابة علة للإرث، وإن كان القريب قاتلا أو كان مجهول الاتصال بمورثه، فصارت العلة شرعا تطلق على ما تمت فيه الشروط وأوجبت الحكم، أو على ما أوجب الحكم لتمام الشروط وانتفاء الموانع، وتطلق على ما أوجب الحكم وإن تخلف الحكم لوجود مانع. إذن العلة في الشرع تطلق على معنى إيه؟ المعنى الأول على كل ما أوجب الحكم وتمت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، والثاني على ما أوجب الحكم الذي هو المقتضي وإن تخلف الحكم لوجود مانع أو فوات الشرع. فمثلا الصلاة وجوب الصلاة الخمس إذا تمت الشروط وانتفت الموانع بحيث كان الإنسان بالغا عاقلا مسلما ودخل الوقت وأتى بجميع الشروط، نقول هذه علة تامة، نقول هذه علة تامة توجب إيش؟ الحكم. الثاني مما تطلق عليه علة شرعا على ما يقتضي الحكم وإن تخلف الحكم، مثل القرابة سبب للإرث لكن قد يتخلف الإرث إما لوجود مانع كالقصد وإما لفوات شرط كالعلم بموت المورث أو العلم بحياة الوارث بعده وهكذا. ثم قال والحكمة وهي المعنى المناسب الذي ينشأ